بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هل الشيخ ابن باز يعذر بالجهل؟ يقول صدرت بعض الفتاوى لفضيلة الشيخ يسأل فيها عن بعض ما يصدر من عوام المسلمين في مصر وغيرها من البلاد التي تكثر فيها القبور، وكذلك فتاوى عامة لا تتعلق ببلد معين. وكانت فتاوى الشيخ غالبا ما تصدر غالبا تصدر بأن مثل هؤلاء كفار وأنهم لا يعذرون بجهلهم. وكان من أثر هذه الفتاوى أن ظن البعض أن الشيخ ابن باز لا يعذر بالجهل، واعتبر البعض ذلك قولا معتبرا لأهل السنة، مستدلا على ذلك بكون الشيخ صدرت عنه الفتاوى التي أشرنا إليها سابقا. ونود هنا أن نوضح ما يلي. أولا، أثبتنا سابقا كون العذر بالجهل مسألة إجماعية لا خلاف فيها عند أهل السنة، وذلك على المعنى الذي ذكرناه آنفا للجهل. ومن ثم فلو قدرنا أن الشيخ قد خالف ذلك الإجماع فإنما نقول عنه مثل ما ذكرنا عن إخواني من أهل العلم ممن خالف في مسائل الإجماع، زي ما نقول عن ابن عمر رضي الله عنه، وزي ما نقول عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس في مخالفته في مسائل الصرف والمتعة، كذلك ابن عباس رضي الله عنه، وابن عمر مخالفته في مسألة إتيان المرأة في الدبر، بنقول رضي الله عنهم وارضاهم، ولكن الحق أحد إلينا. فكذلك يقول لو قدر أن الشيخ ابن باز رحمه الله لا يعذر بالجهل، فهنقول أخطأ الشيخ والحق أحد إلينا. دي حاجة، دي أول حاجة. هو أول راجل يقول الشيخ ابن باز ما بيعذرش بالجهل، عايز يخلي من العذر الجهل دي مسألة خلافية، خلاف فيها سائد. فبنقول له أولا احنا بنقول ان المسألة اثبتنا ان هي اجماعية، اثبتنا نقل الاجماع فيها عن اكثر من واحد، واثبتنا النصوص الصريحة في اثبات العذر بالجهل. فلو قدر ان الشيخ خالف المسألة دي هتقول رحمه الله اخطأ رحمه الله. ثاني حاجة يقول الفتاوى التي صدرت عن الشيخ هي فتاوى، ومن ثم فهي مقيدة بالزمان والمكان، وليست نصوصا شرعية تنطبق على كل زمان ومكان. أما الذي أثبته هو على سبيل الحكم وليس الفتوى فهو إثبات العذر بالجهل وليس نفيه، وذلك كما في مقدمته لكتاب ساعة رحمة رب العالمين لفضيلة الشيخ دكتور سيد غباشي. نقل مؤلفه في صلب الكتاب قول الشيخ ابن باز في مسألة العذر عنه، ناهيك قول الشيخ ابن باز في مسألة العذر بالجهل عنه، ما الكلام في عذر الجهل، ناهيك عما كتب هو بقلمه من تقدمة للكتاب. كتاب ده في العذر بالجهل لو بتاعت رحمة رب العالمين، ده كله بيدور حول إثبات العذر بالجهل. والشيخ ابن باز رحمه الله قدم للكتاب، وقال إن أنا قرأته وطلعت إن فيه من النصوص وأثنى على الكتاب جدا. ثاني حاجة، هو ليه فتاوى صريحة واضحة الشيخ سيد غباشي حاططها في الكتاب بتاعت رحمة رب العالمين، قلنا هيك عما كتبه هو بقلمه من تقدمة للكتاب أقر فيها إثبات العذر بالجهل. إحنا ليه بنتكلم على مسألة ليه يعني بنذكر أقوال أهل العلم في مسألة العذر بالجهل؟ مثلا نذكر أقوال أهل العلم لحاجتين. الحاجة الأولانية أو لثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إن بعض الأقوال اللي ذكرناها فيها نقل الإجماع، زي ما في كلام شيخ الإسلام تيمية وكلام ابن عربي. كلام ابن العربي المالكي. ثاني حاجة، ان احنا بنقول ان دي اقوال العلماء استدلالا منا على ان ما فهمناه وفهم السلف. ادي علماء السلف هو بيقولوا نفس الكلام اللي احنا بنقوله، مش ان احنا بنقول اللي بنفهم من النصوص بمزاجنا. بنقول لما نقول الاحاديث دي او الايات دي بتدل على العذر بالجهل، مش معنى كده ان احنا نقول الكلام ده بمزاجنا، لا، ده احنا بنقول ان دول سلفنا في اللي احنا بنقوله. ثالث حاجة ودي الأهم، إن هو يحتج بأقوال هؤلاء الأئمة، يحتج بأقوال مقتطعة من أقوال هؤلاء الأئمة، ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية بالذات، الشيخ محمد بن عبد الوهاب على رأس القائمة طبعا، الشيخ ابن باز من المعاصرين، بيقتطع من أقوالهم أقوال أو بيأخذ منهم فتاوى زي ما ذكرناها عن الشيخ ابن باز رحمه الله فيها عدم العذر بالجهل. الشيخ ابن باز رحمه الله يرى عدم العذر بالجهل في مسائل شرك القبور عموما خصوصا، وفي مسائل الاعتقاد عموما، بيقول ان المسائل دي انتشر بها العلم وصارت من باب المعلوم من الدين بالضروره. بيقول ان دي معلومه زيها زي فرضيه الصلاه، وبالتالي اي حد بيبعت بيساله عن فعل كفر من الكفريات اللي هي في باب القبور او اللي هو في باب التبرك او في باب التوسل، الشيخ ابن باز رحمه الله بيقول ده كافر، يعني الكلام ده بيساله ده كافر. ليه ده كافر؟ بناء على القاعده اللي مستقره عنده ان المسائل ديت من الابواب اللي انتشر فيها العلم اللي عرفها العام والخاص والقريب والبعيد، ان دي بس اصبحت معلومه من الدين بالضروره، وبالتالي يكفي بالكفر. وظلت دي فتاوى الشيوخ في السعوديه زمن طويل جدا لحد لما كان الكلام ده على ايد الشيخ سيد غباشي رحمه الله، وبعد كده صار في نفس السكه الشيوخ واثار السنه ان هم بيعرضوا الواقع اللي موجود على الشيخ السعوديه، يقول لهم انتوا عندكم هنا الشيخ بيقول اللي يروح عند البدوي ويدعيه يبقى كافر، احنا عندنا الشيخ بيقول اللي ما يروحش عند البدوي ويدعيه يبقى فاته خير عظيم، يبقى البدوي هيعمل فيه وهيسوي بيجي المولد وما يروحش يبقى عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. فبيقولون الوضع عندنا غير الوضع عندكم، وبالتالي بدات تتغير فتاوى. طبعا الكلام ده كان اليد الكبرى فيه كانت للشيخ محمد حمد الشيخ رحمه الله، وبعدين الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وبعدين غيرهم من مشايخ امصار السنه اللي هم كان لهم احتكاك بمشايخ الصالحين. من ضمن الحاجات ديت الشيخ احمد فريد بيقول ان هو كان كلم وزير الاوقاف هناك اللي هو الشيخ صالح الشيخ، كلمه بيقول له انتوا فاتحين علينا باب من ابواب الشر، وهو باب العذر بالجهل. انتوا الشيخ ابن باز انتوا بتقولوا ان انتوا لا تعذروا بالجهل، وتقولوا ان الشيخ ابن باز يعذر بالجهل، واحنا عندنا الفتاوى الصريحه للشيخ محمد بن عبد الوهاب ان كلكم بتقولوا ان انتوا بتقلدوا فساد العقيده، عندنا النصوص الصريحه في انه يعذر بالجهل. فهل لما دول كنا نعذر بالجهل حتى انتشر العلم وعم المعرفه بالاحكام، عند ذلك لم نعد نعذر بالجهل؟ قال له فإن سائر بلاد المسلمين ليست كذلك، وإن بلادنا مما لا يكتشف فيه العلم. فقال فأنتم تعذرون من ده. كان الشيخ طلع الشيخ أحمد فريد قال الكلام ده في مقدمة شرح كتاب العذر الجهل، وعند كتاب العذر الجهل وهو شارح الكتاب يقول الكلام ده في مقدمة شرح الكتاب. بنقول ان هي الواقع اللي كان موجود في السعوديه ايام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتتغير، فبقى ايام المشايخ ديت في المسائل العقيده بالذات شركيات القبور اصبحت من معلوم من الدين بالضروره، بالتالي ما فيهاش عذر بالجهل. فكان مثل تجيب فتاواهم وتيجي تطبقها في بلدنا، ان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والمفتي والمستفتي. دير بقى في ملاحظات على مسألة العذر بالجهل. أول هذه الملاحظات بيقول الجهل عذر يمنع التفسير بلا خلاف بين أهل السنة، وذلك في الأصول والعقائد، وكذلك في الأعمال والعبادات، وكذلك في توحيد المعرفة والإثبات، وفي توحيد القصد والطلب. اثنين، الجهل المفروض أن أول حاجة أو الملاحظة أن الجهل عذر يمنع التفسير. طب أي جهل؟ بدون الجهل المقصود ها هنا، الجهل المقصود هنا هو الجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة أو عدم وضوحها، يعني جهل ناشئ عشان الحجة ما بلغتش أو بلغت ومش واضحة. أنا مشغل إذاعة القرآن الكريم وأنا شغال، شغل إذاعة القرآن الكريم وأنا فرحان، مش تقول إن هو وجود الكلام في إذاعة القرآن الكريم عذر عليا، عذر قامت به الحجة عليا، فضلا بقى ان يكون عندي الاف الشبهات. يقول او عدم وضوحها. اما الجهل الناشئ عن الاعراض عن الحجه، تجيلي الحجه انا برفض ان انا استمع اليها، او الجهل بالمعلوم من الدين بالضروره، اقول انا ما اعرفش ان الصلاه فرض وان الزنا حرام، فهو جهل غير معتبر، ويلحق بالجهل غير المعتبر جهل العاقبه لقوله تعالى فلئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وقوله وتحسبون مهينا وهو عند الله عظيم. الملاحظة الثالثة، ليس معنى أن الجهل عذر يمنع التكفير أنه يمنع كذلك العقوبة، معنى أنه المعذور بالجهل ليس كافرا أنه هو لا يكون آثما ولا مقصرا. من كل وجه بل له حالات مختلفة، الجهل له حالات مختلفة كالتالي: الحالة الأولى من الجهل ما يكون عذرا في عدم التكفير ولكن ليس في العقوبة، شيلوا الهيه زيادة، يكون عذر في عدم التكفير وليس في العقوبة، كأن يكون الجهل ناشئ بسبب التقصير في طلب العلم. ومن الباب دوت جلد سيدنا عمر رضي الله عنه لجرار بن الأزور والعثمان بن مزعون، كذلك جلد للمرأة الحبشية، كذلك من الباب دوت تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على اللي طلبوا ذات أنواط، لأنه يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش يا جماعة بس قلتوا كده ليه والكلام ده غلط، بل النبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم في القول، هل قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ ده تقريع وتوبيخ، التقريع والتوبيخ ده وسليم في المفروض هو يعلمهم ليه ما عملش معاهم زي ما عمل مع معاوية بن أبي الحكم السلمي لما اتكلم في الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط مثله، والله ما انتهرني ولا شتمني ولا ضربني ولا قهرني ولا كرهني ولا حتى كسر النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، يعني ما فيش حاجة خالص، وإنما قال له إن هذه الصلاة يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل والذكر والدعاء. فليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش مع بتوع ذات أنواط زي ما عمل مع معاوية بن أبي الحكم السلمي؟ ما عملش معاهم ليه زي ما عمل مع الأعرابي اللي تبوت المسجد؟ وهنا عرفتم إن الموضوع طب ليه قالهم بالتغليظ ده؟ ليه ما قالهمش ليه مسألة اعتقادية؟ لا طبعا، احنا لسه بنقول مفيش فرق مسألة اعتقاد والعمل. بنقول لأن دول معاوية بن أبي الحكم السلمي والأعرابي إنما جاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طالبا من أن يتعلم، جاي عايز يتعلم، وبالتالي ما صدر منهم من أخطاء بإنسان مشتغل بطلب العلم لكن مش هيحصل كل مسائل الدين مرة واحدة، وبالتالي لما يخطئ في مسألة لم يصل إليها في تحصيله للعلم لا يكون آثما بل يكون معذورا. وأنت أنت يبقى معذور بيقول له ما كانش مقصر في طلب العلم، فتيجي أنت عمال تدرس في باب الطهارة وتيجي تخطأ خطأ في الربا فلان، لا أنت لسه مقصر في باب الربا ليس عليك لو. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني غلظ على هؤلاء؟ لأن هؤلاء طلبوا الفعل قبل أن يسألوا عن حكمه، ده بيعمل فعل عادي وده بيعمل فعل عادي، لكن دول بيتكلفوا فعل جديد، فأنت بتتكلف فعل خارج عن أفعال البصر، يبقى لازم عليك إن أنت تقول الأول يا ترى ده يصح شرعا ولا لا يصح شرعا. فدول كانوا مقصرين بخلاف الأعرابي وبخلاف معاوية بن أبي الحكم، ما كانوش مقصرين في طلب العلم. يقول كان يكون الجهل ناشئا بسبب التقصير في طلب العلم، ومنه ما يكون عذرا في التكفير وفي العقوبة، وهو ما كان مع جد في طلب العلم وعدم التقصير، ولكن صاحبها لم يبلغ علم هذه المسألة التي جهلها بعد. ومنه ما لا يكون عذرا بالمرة كما أوضحنا في النقطة السابقة، اللي هو إذا لا يكون عذرا بالمرة، إذا الجهل لا يكون عذرا بالمرة السائرين جهل معلوم الدين بالضرورة، وجهل نشأ عن الإعراض، والجهل جهل العاقبة. يقول ومنه ما لا يكون عذرا بالمرة كما أوضحنا في النقطة السابقة. ملاحظة الأخيرة بقى، العذر بالجهل مسألة إجماعية نقل الإجماع عليها عدة من أهل العلم، وأما مخالفة من خالف من أفاضل العلماء فهي لا تقضح في الإجماع، إذ أن هذه المخالفة بعد انعقاد هذا الإجماع بقرون، ده إجماع موجود من أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك لا تطعن في هؤلاء العلماء ولا في فضلهم، بل هي من مثيل الماء الكثير لا يضره يسير الخبث، وقل أن يوجد عالم لم يقع في مثل هذا، فهذا الله العصمة إلا لرسله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. المرة الجاية أجازة، المرة اللي بعدها امتحان إن شاء الله. محمد شعبان، هات الكتاب بعد إذنك.